اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 20 أيها الكرام في شرح المنظومة المباركة في اعتقاد أهل السنة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ الإمام أبي العباس أحمد المقري المغربي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. كنا قد أخذنا في درسنا السابق بحمد الله سبحانه وتعالى منافيات وأضداد الصفات المعاني. في درسنا اليوم نتكلم عن مبحث مهم جدا متعلق بالأمر والإرادة والرضا والمحبة. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: فصل في الأمر والإرادة والرضا والمحبة. وأمره يغاير الإرادة إذ عم أمر طاعة عبادة، ولم يرد وقوعها من كلهم بلا ارتياب بل ولا من جلهم، فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده من بالهدى تطول. ومثله الرضا فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى، أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه ولا يحب غيا شانها، وكل ما أراد فهو كائن وإنها عنه وأخطى المائن، وليس عما شاءه محيد لأنه يفعل ما يريد تجري على اختياره الأقدار في الخلق والإراد والإصدار. هذه الأبيات التي نعلق عليها ونشرحها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم. يقول رحمه الله: وأمره يغاير الإرادة إذ عم أمر طاعة عبادة، ولم يرد وقوعها من كلهم بلا ارتياب بل ولا من جلهم. يقول: وأمره يغاير الإرادة. الأمر أمره يعني أمره التكليفي، افعل كذا، اجتنب كذا، كف عن كذا، صلي، صم، بر، هذه الأوامر التكليفية مخالفة مغايرة مباينة للإرادة. فأمر الله غير إرادة الله سبحانه وتعالى. وقد تقرر أيها الكرام أن إرادة الله وقدرته يتعلقان بالممكن، وشمل الممكن كما بيناه غير ما مرة في دروسنا السابقة، شمل الممكن الخير والشر، فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خالق كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما شاءه وأراده، سواء أمر به سبحانه كالصلاة والصيام وبر الوالدين أو نهى عنه كالكفر وشرب الخمر وأكل الربا. فما وقع في الملك، ما تحقق في الواقع، ما جرى على قلوب وجوارح وألسنة العباد من خير أو شر، ما حصل في الكون، ما برز في الكون من الوجود إلى العدم، إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. انظر قوله كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتخالف الإرادة كما قرره الشيخ الأمر وتباينه، فليست الإرادة عين الأمر ولا مستلزمة له، فليست الإرادة عين الأمر ولا مستلزمة له، بل الإرادة شيء والأمر شيء آخر. فقد يأمر الله سبحانه وتعالى ويطلب أمرا ويريده، كإيمان من علم الله منه الإيمان، فإنه تعالى أمر بذلك الإيمان وأراده منهم فآمنوا في الواقع. وقد لا يريد تعالى ولا يأمر، وقد لا يريد الله تعالى الأمر الشيء ولا يأمر به بل ينهى عنه، ينهى عنه ولا يريده، كالكفر من أهل الإيمان، فإنه تعالى لم يرد كفرهم ولم يأمرهم بالكفر، لم يرد كفرهم، لذلك هم ليسوا كفار بل مؤمنين، ولم يأمرهم بالكفر، لم يرد الله كفرهم فلم يكفروا ولم يأمرهم بالكفر. وقد يريد الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل ولا يأمر بالشيء، يريده ولا يأمر به، كالكفر الواقع ممن علم الله سبحانه وتعالى عدم إيمانه، كالكفر الواقع ممن علم الله سبحانه وتعالى عدم إيمانه، وكالمعاصي الحاصلة من المسلمين وغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى أراد المعصية ممن عصى وأراد الكفر ممن كفر، فلم يعص من عصى إلا بمشيئة الله، ولم يكفر من كفر إلا بمشيئة الله، ولكن الله لم يأمر بذلك، أراد ولم يأمر سبحانه وتعالى. وقد يأمر سبحانه وتعالى ولا يريد، يأمر بالأمر بالشيء ولا يريده، كإيمان الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الكافر بالإيمان، أمر بالشيء اللي هو الإيمان، ولم يرده من الكافر، لذلك هو كافر ليس بمؤمن. هذا الذي شاء الله كفره وأراد كفره ولم يأمره بالكفر، هذا الشخص أمره الله بالإيمان ولكن ابتلاه بالكفر ولم يرد له الإيمان سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها هو جل جلاله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، صدق الله العظيم. فظهر أيها الكرام أن الأقسام أربعة كما أشار إليه الشيخ الدردير في الخريدة البهية: حياته وقدرة إرادة، انظر ماذا يقول: وكل شيء كائن أراده، كل شيء كان حصل وقع في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله وإرادته، خيرا كان أو شرا، كفرا كان أو إيمانا، طاعة كان أو معصية. ثم يقول الدردير: وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر فاطرح المرى، القصد يعني الإرادة غير الأمر فاطرح المرى، فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. أمر بالشيء وأراده، أمر به ولم يرده، لم يأمر به وأراده، لم يأمر به ولم يرده، هذه الأربعة الأقسام. يقول شيخنا المقري: وأمره يغاير الإرادة، وأمره يعني التكليف يغاير الإرادة، يباين الإرادة، فأمر الله غير إرادته التي هي صفة ذاته، إذ عم أمر طاعة عبادة، إذ يعني لأنه شمل وعم أمر الطاعة، أمر التكليف بالطاعة سائر عباده المكلفين، ولم يرد وقوعها من كلهم بلا ارتياب بل ولا من جلهم. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالطاعة وشملهم ذلك الأمر بالطاعة، والحال أنه سبحانه وتعالى من الأزل لم يرد وقوعها، يعني لم يرد وقوع تلك الطاعة التي أمر بها من كلهم الذين توجه إليهم الأمر وخاطبهم سبحانه وتعالى بالطاعة، لم يقع ذلك منهم بلا ارتياب بلا شك ولا تردد. وتعلمون أن الله أمر عباده بالإيمان وبالصلاة مثلا. وفي الواقع عندنا كفار وعندنا تاركي صلاة. إذن أمر شمل الأمر بالإيمان عبادة ولم يرد وقوع الإيمان منهم بدليل أنك ترى هناك كفار ما كفروا إلا لأن الله أراد كفرهم ولم يرد منهم الإيمان الذي أمرهم به. يقول بل ولا من جلهم بل ولا أراد سبحانه وتعالى وقوع تلك الطاعة المأمور بها من جلهم أي أكثرهم وغالبهم، وإنما أراد سبحانه وتعالى وقوع ذلك من البعض دون البعض على حسب ما علم سبحانه وتعالى في الأزل وأراده وقدره جل جلاله. بناء على هذا فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده من بالهدى تطول، فصح حينئذ أن يأمر كل عباده المكلفين بالشيء الذي هو الطاعة الذي منه الإيمان والإسلام الصلاة البر غض البصر، ولا يريده أي لا يريد ذلك الشيء المأمور به أن يقع من بعض عباده. من بالهدى تطول أي الله الذي تطول بالهدى أي أنعم وتفضل وتكرم بالهدى، فصح بناء على ما قدمناه أن يأمر الله الذي تطول بالهدى وأنعم به وأكرم به أن يأمر بالطاعة عباده المكلفين كلهم، ولا يريد ذلك من كلهم ولا من جلهم بل من بعضهم. فالبعض الذي أراد الله أن يطيع يطيع، فيكون في حقه قد أمره الله وأراد منه ما أمر به، والباقي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالشيء ولم يرده منهم. إذن تخالف الإرادة الأمر وتباينه عند أهل السنة والجماعة، بمعنى أنها ليست عينه ولا مستلزمة له، فقد يريد الله الشيء ويأمر به، وقد لا يريد تعالى الشيء ولا يأمر به، وقد يريد ولا يأمر، وقد يأمر سبحانه ولا يريد، وقد بينته منذ قليل. وخالف المعتزلة فقالوا إرادة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالشرور والقبائح، فما وقع من ذلك فليس مرادا لله وليس بمشيئته. ما وقع من القبائح والشرور عند المعتزلة إنما وقع بغير إرادة الله ومشيئته، لذلك هم يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وقالوا وقد علم بالدليل، هم يقولون وقد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد، وعلم أن الله لا يرضى لعباده الكفر، وعلم أن الله يكره الكفر والفسوق والعصيان. قالوا ولما ثبت هذا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، نعوذ بالله من الضلال المبين. وقالوا ولما كنا مأمورين بالرضا بالقضاء ومأمورين بسخط هذه الأفعال وكراهتها، فإذا يجب أن لا تكون واقعة بقضاء الله وقدره. وهذا كله باطل، لأنهم هنا يجعلون الله مكرها ويجعلون العبد خالقا مع الله في الكون مؤثرا مع الله في الكون. الله يخلق الأمور الحسنة الطيبة على زعمهم، والعبد يخلق القبائح والشرور، إذن هو خالق مع الله، والقبائح والشرور وقعت في ملك الله بدون قضاء الله بدون مشيئة الله بدون إرادة الله، فلا تأثير لله سبحانه وتعالى فيها، وصار ربنا جل عن ذلك مكرها، سلبت عنه الإرادة، إرادة منعها أو إرادة خلقها، جل ربنا عن هذا. بل الحق والصواب أن ما وقع في الكون من خير أو شر إنما هو بقدرة الله، بعلم الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا شيء مؤثر في الكون مع الله جل جلاله. نحوصل هذا الفرع يا كرام مع شيخنا أحمد الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول في شرح الخريدة البهية ما نصه: والحاصل أن كل كائن أي واقع فهو مراد له تعالى سواء أمر به أو لا، ومفهومه أن ما لم يكن فهو غير مراد الوقوع سواء أمر به كالإيمان من أبي جهل، يعني أمره بالإيمان ولكن لم يقع منه، أو لم يأمر به كالكفر من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لم يأمر المؤمنين بالكفر ولم يرده منهم. فالأقسام أربعة كما يأتي، وإذا عرفت ذلك فالقصد يعني الإرادة غير الأمر بالشيء، بل ولا يستلزمه، كما أنه لا يستلزمها، والأمر لا يستلزم الإرادة والقصد. يقول: لما علمت أنهما قد يجتمعان في شيء كإيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه اجتمعت فيه الإرادة والأمر، فالله أمره بالإيمان وأراده منه. وقد ينفردان، تنفرد الإرادة عن الأمر، وذلك لأن الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والأمر يرجع للكلام النفسي كالنهي، الأمر والنهي يرجعان إلى الكلام النفسي. فاطرح أي اترك المراء، أي الجدال والنزاع الباطل من المعتزلة الذاهبين إلى أنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد، بناء على اتحاد الإرادة والأمر. المعتزلة يرون أن الأمر والإرادة متحدان، وهذا مذهب باطل. يقول: بناء على اتحاد الإرادة والأمر، كما بينته منذ قليل، بناء على اتحاد الأمر والإرادة، وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء فلا يريد القبائح كالكفر. بما أنه لا يأمر إذن لا يريد، هذا عند المعتزلة. يقول: بناء على اتحاد الإرادة والأمر، وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء فلا يريد القبائح كالكفر والمعاصي، وإلا لزم أن يأمر بها وهو باطل، وحينئذ فهو تعالى لم يرد من الفاسق إلا إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته. طبعا الشيخ الدردير يشرح مذهب المعتزلة. قالوا: ولأن إرادة القبائح قبيحة كخلقه وإيجاده، كخلق القبيح، فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد ليس بإرادة الله ولا بخلقه ولا بإيجاده، وإنما هو بمراد العبد وإيجاده. يقول الدردير: وهو شنيع جدا. ونحن أهل السنة ونحن نمنع اتحاد الإرادة والأمر بدليل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والقبيح إنما هو كسب القبائح والاتصاف بها لا خلقها وإرادتها. القبيح هو الاتصاف بالقبائح وكسب القبائح، وليس خلقها ولا إرادتها. يقول: وبالجملة ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والنقل. فقد علمت من قولنا: وكل شيء كائن أراده، إلى آخره، منطوقا ومفهوما أربعا أقساما، عطف بيان لأربع في الكائنات جمع كائنة أي ذات كائنة. القسم الأول: مأمور به ومراد، مأمور به ومراد كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. الثاني عكسه: غير مأمور به وغير مراد، قال: كالكفر منه، من أبي بكر، الله لم يأمره بالكفر ولم يرد كفره. الثالث: مأمور غير مراد، كالإيمان من أبي جهل، الله أمره بالإيمان ولكن لم يرد إيمانه، لذلك كفر ومات كافرا. قال الرابع عكسه، يعني غير مأمور ومراد. قال ككفره، ككفر أبي جهل، لم يأمره الله بالكفر لكنه أراده له، فما كفر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما وقع كفره في الكون إلا بإرادة الله، ولكن الله لم يأمره بالكفر. إذن مأمور به مراد، غير مأمور به وغير مراد، مأمور غير مراد، مراد وغير مأمور، هذه الأقسام الأربعة. يقول فاحفظ هذا المقام فإنه قد زلت فيه أقدام المعتزلة، ومعرفته واعتقاده على الوجه المتقدم هو مذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفهم. انتهى كلام شيخنا الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. نعود لمنظومة إضاءة الدجنة. يقول شيخنا المقري وأمره يغاير الإرادة، إذ عم أمر طاعة عبادة ولم يرد وقوعها من كلهم بلا ارتياب بلا شك ولا ريب، بل ولا من جلهم، فصح يعني حينئذ فصح أن يأمر بالشيء يعني الطاعة ولا يريده من بالهدى تطول، ولا يريده الله الذي تطول وتنعم وتكرم بالهدى. ومثله الرضا، فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى. ومثله أي مثل الأمر الرضا من الله تعالى، فإنه غير الإرادة أيضا عند أهل الحق، فالإرادة تخالف الرضا كذلك، والرضا قبول الشيء والإثابة عليه، أو هو الإكرام والإحسان. فإن الإرادة قد تتعلق أيها الكرام بما لا يرضى الله به، كالكفر الواقع من الكفار والمعصية الواقعة من العصاة كفارا أو مسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى أراد الكفر والمعصية ولا يرضى بهما. أعيد التقرير، تخالف الإرادة رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به تعالى كالكفر والمعصية، فإنهما الكفر والمعصية أرادهما الله ولا يرضى بهما. هذا ما يشير إليه المقري. ومثله الرضا، مثل الأمر الرضا، كما أن الأمر يغاير الإرادة كذلك الرضا يغاير الإرادة، فليس يرضى سبحانه وتعالى كفرانا يعني كفر أصحاب القلوب المرضى، المرضى جمع مريض، فالله سبحانه وتعالى أراد وقدر الكفر على الكفار ولكن ليس يرضى منهم الكفر جل جلاله. قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. انظر قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فالكفر المعصية غير مرضية لله سبحانه وتعالى، لا يرضى بها ولا يأمر بها، وإن وقعت على جوارح العباد فبإرادة الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الجامع لأحكام القرآن في تفسيره لهذه الآية الكريمة، فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبإرادته كفر، لا يرضاه، لا يرضى الكفر، لا يرضاه ولا يحبه، فهو يريد كون ما لا يرضاه، يريد كون ما لا يرضاه، فما لا يرضاه إن خلق ووجد فبإرادته سبحانه وتعالى وبفعله وقدرته. قال فهو يريد كون ما لا يرضاه، وقد أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا، وهذا مذهب أهل السنة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري رحمه الله سبحانه وتعالى ومثله الرضا فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى، أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه ولا يحب غيا شانها. لا يكلف الله تعالى ولا يلزم النفوس البشرية ما نهى عنه، لا يلزمها ولا يكلفها بالفعل الذي نهى عنه سبحانه وتعالى. فإن وقع ذلك المنهي عنه من العبد فهو بإرادته سبحانه وتعالى من غير محبة لذلك المنهي ومن غير رضا به. قال سبحانه وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. يقول رحمه الله: أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه ولا يحب غيا شانها، ولا يحب الله سبحانه وتعالى غيا أي ضلالا شانها عابها. فالشين هو العيب والنقص، والغي هو الضلال والانهماك في الجهل، والغي خلاف الرشد. قال: ولا يحب غيا شانها، لا يحب الله سبحانه وتعالى الغي الذي يشين النفوس. فقد يريد الله سبحانه وتعالى ما لا يحب كالغي الواقع من أهله، من أهل الغي بإرادة الله سبحانه وتعالى. فذلك الغي، ذلك الانهماك في الجهل، ذلك الضلال الواقع من أهله إنما وقع بإرادة الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب ذلك ولا يرضاه. والمحبة في حق الله سبحانه وتعالى إرادة الخير للعبد والإنعام عليه، فالمحبة قريبة من الرضا أو هي كالرضا. وها هنا تنبيه مهم: المحبة والرضا في حق الله سبحانه وتعالى ليس أحاسيس وعواطف وميولا نفسية، لأن هذه أي الأحاسيس وما عطف عليها من صفات المخلوقات من صفات البشر. فالرضا في حق الله سبحانه وتعالى هو قبول الشيء والإثابة عليه، أو هو الإنعام والإحسان، أو هو إرادة الإنعام وإرادة الإحسان. يقول الشيخ البيضوي رحمه الله سبحانه وتعالى في تفسيره لقوله تعالى رضي الله عنهم في سورة البينة، يقول: رضي الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم. انظر كيف فسر الرضا بقبول الطاعة. ونحن كما قلنا منذ قليل، الرضا في حق الله قبول الشيء والإثابة عليه، أو هو الإنعام والإحسان، أو إرادة الإنعام وإرادة الإحسان. ويقول ابن عطية المالكي رضي الله تعالى عنه في تفسير نفس الآية، في تفسير قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: قيل ذلك في الدنيا، ورضاه عنهم هو ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه، ورضاهم عنه هو رضاهم بجميع ما قسم لهم من جميع الأرزاق والأقدار. قال بعض الصالحين: رضا العباد عن الله رضاهم بما يريد من أحكامه، ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى في تفسيره المحرر الوجيز. والمحبة في حق الله سبحانه وتعالى إرادة الخير للعبد والإنعام عليه والإحسان إليه، فهي كالرضا كما قلت منذ قليل. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: قال ابن عرفة: المحبة عند العرب إرادة الشيء على قصد له. وقال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. انظر الآن أيها الكريم، ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. قال تعالى: إن الله لا يحب الكافرين أي لا يغفر لهم، انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ويزيدنا هذا بيانا وتوضيحا الإمام العلم بدر الدين ابن جماعة رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه النفيس العزيز المبارك المسمى بالتنزيه في إبطال حجج التشبيه، يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألفاظ الحب. الآية 19 قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اعلم أن المحبة في اللغة إنما هي ميل القلب إلى المحبوب، وذلك في حق الباري تعالى محال، لكن غاية المحبة غالبا إرادة الخير للمحبوب والإحسان إليه. فمحبة الله تعالى للعبد مجاز في غايتها، المراد بهذا اللفظ غايته، يقول: فمحبة الله تعالى للعبد مجاز في غايته، وهو إرادة الخير لمن أحبه، وهو الإحسان إليه، على القولين المعروفين أن محبته تعالى هل هي صفة ذات أو صفة فعل. إن قلت: أيها الكريم، محبة الله للعبد إرادة الخير له، فإذن أرجعت المحبة للإرادة، والإرادة صفة الذات. وإن قلت: المحبة هي الإحسان، إذن هي صفة فعل، إما أن تؤولها وترجعها للإرادة، وإما أن تجعلها من صفات الأفعال. يقول: على القولين المعروفين أن محبته تعالى هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال صفة ذات فمعناها أنه تعالى يريد بالمحبوب ما يريد المحبوب لمحبوبه من الإكرام والإحسان إليه، ومحبته تعالى للأقوال والخصال المحمودة ترجع إلى إرادته إكرام كاسبها والإحسان إليه. ثم يقول رحمه الله تعالى بعد صفحات معدودات: لفظة الرضا. الآية 24 قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. اعلم أن معنى الرضا سكون النفس إلى الشيء والارتياح إليه، وذلك على الله تعالى محال. فالمراد به بالرضا ما تقدم في المحبة والغضب من أنه من صفات الفعل أو من صفات الذات، فعلى الأول، يعني على اعتبار كونه من صفات الأفعال، فعلى الأول أنه يعامل سبحانه من رضي عنه معاملة الراضي عمن رضي عنه من الإكرام والإحسان، وعلى الثاني، أي على اعتبار أن الرضا من صفات الذات، وعلى الثاني أنه يريد به إرادة الراضي كما تقدم. والسخط يقابل الرضا، فمعناه أنه يعامله معاملة الساخط أو يريد به إرادته كما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. هذا إذن ما يتعلق بالمراد بلفظ الحب والمحبة ولفظ الرضا المضافين لله سبحانه وتعالى. ثم يقول شيخنا أبو العباس المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: وكل ما أراد فهو الكائن، وإنها عنه وأخطاء المائن. يعني كل شيء أراد الله تبارك وتعالى وجوده فهو الكائن، فهو الموجود بإرادته سبحانه وتعالى وبقدرته جل جلاله. وإنها سبحانه وتعالى عنه، كالكفر وسائر المعاصي وسائر أنواع الفسق، فإنها ما كانت إلا بإرادة الله، فإذا أرادها الله كانت، وإنها عنها. وأخطاء المائن، أخطأ واجتنب الصواب ووقع في الخطأ المائن أي الكاذب، المين الكذب، أخطأ المائن أي الكاذب الذي يقول كل ما نهى الله تعالى عنه فإنه لم يرده ووقع بغير إرادته، وهذا مذهب المعتزلة وقد بيناه. فالمعتزلة يقولون الأمر يتحد مع الإرادة، والأمر يستلزم الإرادة، والنهي يستلزم عدم الإرادة، فجعلوا قبحهم الله إيمان الكافر مرادا وكفره الواقع منه غير مراد، وإنما وقع كفره بقدرة العبد وبإرادته. ونحن أيها الكرام أهل السنة والجماعة نقول هذا قول باطل وفيه قدح في عقيدة التوحيد وفي صفة الوحدانية، فالله واحد في فعله لا مؤثر معه ولو كان عبدا، فأفعال العبيد خيرها وشرها الكائنة في هذا الكون إنما برزت من الوجود إلى العدم على جوارحهم بإرادة الله وقدرته، وليس للعبد فيها إلا الكسب والاكتساب. فقد قال الحق سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال سبحانه وتعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقال تعالى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وقال جل شأنه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية، وغير ذلك من الآيات الكريمات التي تبين أن الضلال، أن الكفر، أن الموت على الكفر، أن العذاب المترتب على الكفر إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أراد ذلك ورتب عليه أحكاما في الدنيا ورتب عليه أحكاما في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد ما نهى عنه ولا يريد فقط سبحانه وتعالى ما أمر به جل شأنه. يقول الشيخ عليش رحمه الله سبحانه وتعالى في شرحه على هذه المنظومة المباركة فإن قيل كيف يريد تعالى القبيح ويفعله على ما زعمتم أن الجميع أثر قدرته وإرادته، يقول قلنا القبيح بالنسبة إلى العبد فقط، انتبهوا إلى هذا الجواب النفيس، قال القبيح بالنسبة إلى العبد فقط، وأما بالنسبة إليه تعالى فالأفعال إما فضل أو عدل فلا قبح. ثم يقول الشيخ عليش رحمه الله سبحانه وتعالى قال ابن كيران فإن قيل يلزم من كون فعل العبد واقعا بإرادة الله تعالى وهو القاهر فوق عباده أن يكون العبد مجبورا مقهورا، وحينئذ لا يبقى محل للثواب والعقاب، ويلزم صحة الاحتجاج بالقدر، ويكون عقاب العباد على معاصيهم بعد أن اضطرهم إليها ظلما حشاه سبحانه وتعالى، وذلك كله مناقض لنصوص الشريعة، وهذه شبهة المعتزلة، فكيف التفصي منها؟ كيف نرد على هذه الشبهة وعلى هذا القول الباطل؟ قال قلنا العبد في أفعاله الاختيارية وإن كان مجبورا فهو في قالب مختار، وكل أحد يفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، فتفضل تعالى بإسقاط التكليف في حال الاضطرار ظاهرا وباطلا، ورتب بمحض اختياره تعالى التكليف والثواب والعقاب على الاختيار، يعني على كسب العبد وقصده، على الاختيار بحسب الظاهر، وهو الذي قارنته القدرة الحادثة بلا تأثير لها أصلا كما مر، وإن كان مجبورا عليه في الحقيقة لأن العبيد ملكه يتصرف فيهم كيف شاء ولا يسأل عما يفعل، فلله الحجة البالغة وهي الملك، ويستحيل وصفه تعالى بالظلم كما قال وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا وفي الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وإنما استحال يعني الظلم وإنما استحال لأن تصرف المالك في ملكه يستحيل كونه ظلما ولأن الظلم إنما كان ظلما لكونه منهيا عنه ولا ناهي له تعالى ولأنه يتضمن الجهل الظلم يتضمن الجهل ولأنه يتضمن الجهل أو السفه لأنه وضع الشيء في غير محله وكلاهما محال على الله تعالى انتهى كلام سيدي ابن كيران الذي نقله سيدي عليش رحمه الله سبحانه وتعالى وقد جئت بهذا النص لمزيد الفائدة والتأكيد على أن للعبد كسبا وأن العبد لا يخلق فعل نفسه بل الخالق للأفعال كلها هو الله سبحانه وتعالى وحده وقد تقدم معنا في سابق الدروس مسألة خلق أفعال العباد وبسطنا القول فيها بحمد الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله وكل ما أراد كل شيء أراده من خير أو شر فهو الكائن وإن نهى عنه ولو نهى عنه فما كان إلا بإرادته جل جلاله وأخطى المائن الذي يزعم خلاف هذا يقول وليس عما شاءه محيد لأنه يفعل ما يريد ليس عما شاءه ليس عن الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه محيد عدول ولا فرار لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد على كل حال وتجري على اختياره تجري على اختياره الأقدار في الخلق والإرادة والإصدار تجري على مقتضى اختياره وإرادته الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى الأقدار أي المقادير التي قدرها سبحانه وتعالى في الخلق والإرادة أي الإقبال من كل شيء على شيء والإصدار وهو ضد الإرادة ضد الإقبال تقول العرب ورد البعير الماء إذا بلغه ووافاه وأقبل عليه والصدر الرجوع والانصراف فكل حاصل كائن في الكون المقادير كلها الإرادة الإصدار جميع الحاصلات الكائنات البارزات من العبيد في هذا الكون ومن غير العبيد في هذا الكون إنما هي بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته جل جلاله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا مؤثر في الوجود إلا الله لا معدم لشيء إلا الله لا موجد لشيء إلا الله سبحانه وتعالى سواء كانت الموجودات مما يرضاها أو من غير ما يرضاه سواء كانت الموجودات مما أمر به أو كانت مما نهى عنه سبحانه وتعالى وكل ما خالف هذا فهو باطل لابد من اجتنابه ورفضه في القلب والباطن والتحذير منه وتعليم الناس المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا العشرين بحمد مولانا سبحانه وتعالى في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن حدوث العالم عن مكونات العالم من الجواهر والأعراض وغير ذلك مما يتعلق بهذا المبحث النفيس في كتب العقائد هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على المأثور في العالمين سيد الأولين والآخرين نبينا المبارك محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه وآله وجميع أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.